أفرح مع السنة ندخل بها الجنة، أفرح مع السنة ندخل بها الجنة، وقلوبنا بالحب بتدعي لعريسنا يتهنى، وقلوبنا بالحب بتدعي لعريسنا يتهنى، لعريسنا يتهنى. ادي العريس فرحان وعروسته زيه كمان، ادي العريس فرحان وعروسته زيه كمان، ادي العريس فرحان وعروسته زيه كمان، ادي العريس فرحان وعروسته زيه كمان. سلمنا دنيا ودين يفرح العرسان، افرحنا على السنه ندخل بها الجنة، أفرحنا عالسنة ندخل بها الجنة، وقلوبنا بالحب بتدعي لعريسنا يتهنى، وقلوبنا بالحب بتدعي لعريسنا يتهنى، لعريسنا يتهنى. إسلامنا فرح جميل على كل شبيني، إسلامنا فرح جميل على كل شبيني، إسلامنا فرح جميل على كل شبيني، إسلامنا فرح جميل على كل شبيني. الخير يا أم كتير والناس بتفرحكم، أفرحنا عالسنة لعريسنا يتهنى، وقلوبنا بالحب بتدعي لعريسنا يتهنى، لعريسنا يتهنى. I'm